أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: حدثني أهلي عن أبي قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب منه، ثم مد في الدلو، ثم صب في البئر، أو شرب من الدلو ثم مد في البئر، ففاح منها مثل ريح المسك. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أتي بدلو من ماء زمزم فتمضمض فمد فيه أطيب من المسك، أو قال مسك، واستنثر خاردا من الدلو. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة، إذ ناداه أعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد. فقال: ويحك، أو فقلنا ويحك، أغضض من صوتك فإنك قد نهيت عن ذلك. فقال: والله لا أغضض من صوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها، وأجابه على نحو مما تكلم به. فقال: أرأيت رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال: هو مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيتك على فراشك. فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدها فدعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواديرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. فقال: أصبت. جملة من الأحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم بأثاره صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما جاء عن صفوان بن عسال المرادي يذكر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير صلوات الله وسلامه عليه، إذ ناداه أعرابي بصوت جهوري، صوت عالي مرتفع، فقال: يا محمد، يا محمد. والأعراب يعني علمه قليل، وربنا وصف أكثر هؤلاء الأعراب أنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. هم منفردون في البادية بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش على بالهم أنهم يتعلمون شيئا. ولكن كأن هذا الرجل يعني قليل العلم ولكنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وليس من هؤلاء الأعراب الذين ذكر الله سبحانه، وسؤاله يفيد ذلك. ولكن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود، الأعراب أغلبهم عندهمش أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يأتي من بعيد وينادي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري، صوت عادي، ويقول: يا محمد. وهذا ليس من الأدب، لا أنه يرفع صوته بصوت مرتفع، ولا أنه ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، ولا أنه يناديه بقول: يا محمد صلى الله وسلم عليه. ولكن الأدب أن يأتي حتى يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام عليك يا رسول الله، سلم عليه، ثم يسأل ما يريد. ولكن لما فعل ذلك هنا الصحابة منعوه من ذلك ونهوه عن رفع صوته، هذا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يخالط النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يستمع القرآن يتأدب بأدب القرآن، الذي لا يعرف شيئا عن القرآن ليس عنده أدب القرآن، ولذلك يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قالوا: إنك نهيت عن ذلك، أغضض من صوتك، إنك نهيت عن رفع الصوت. قال: والله لا أغضض، وهذا من سوء الأدب، والله لا أغضض، ما أغضضش صوتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم الخلق بخلق الله صلوات الله وسلامه عليه: خاف على هذا الأعرابي، وربنا سبحانه نهاه، قالوا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول يجاهل بعضكم لبعض، ما تكلموا معاه ما تكلمش زي تكلم واحد زميلك واحد صاحبك ترفع صوت السلالة، لا ترفع صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل يا رسول الله واسأله سؤال المؤدب الإنسان المتأدب بأدب الإسلام، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما تحتاج. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به رفع صوته وقال ها أو قال ها، يرد عليه بنحو من صوته، ومش عادة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته مرتفعا جدا، ولكن حتى لا يقع الرجل في الحرج فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته أعلى من صوته وقال ها. فالرجل قال أرأيت رجلا أحب قومه ولما يلحق بهم، يعني واحد يحب أقواما من المؤمنين ويقدرش يعمل زي ما بيعملون من الأعمال، فإيه الأمر كيف يكون معهم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مع من أحب، هو مع من أحب. إن كان الرجل أساء في البداية ولكن سؤاله كان فيه يعني فرد للمؤمنين بأن كل إنسان بيعمل الخير مش كل إنسان بيقدر يوصل لدرجة الآخر، ومين فينا لا يوصل لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن أنه بعمله يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الأمر لو أنه الأمر بالعمل مستحيل نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا شيء آخر جعله الله عز وجل بفضله وكرمه سهلا، وهو الحب في الله سبحانه وتعالى، أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحب دين الله سبحانه، وأن نبذل قدر المستطاع، أن يبذل الإنسان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بحبهم، لعل الله عز وجل يجعل الإنسان بقلة عمله وبحسن نيته وبصدق عمله يكون مع هؤلاء بحبه لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مع من أحب. من الأحاديث أيضا اللي جاءت هنا حديث لأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بيت أم سليم، يعني يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها، وأم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وقالوا أنه كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم رضاعا، كان فلذلك كانت تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاعة وليس من جهة النسب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها وينام صلى الله عليه وسلم على فراشها. والبيوت لم تكن كبيوتنا، البيت فيه سريرين وثلاث سرير وأربعة، لا البيوت على قدر أصحابها، ففراش بتاع أم سليم فيش غيره في هذا البيت، الفراش اللي بنام عليه هي وأبو طلحة زوجها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل أحيانا يستريح في بيتها وينام على الفراش الموجود اللي هي كانت قد تنام على هذا السرير، سواء هي موجودة في البيت أو غير موجودة في البيت، فلعله يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في المكان ويدرك التعب في هذا المكان يدخل بيت أم سليم يستريح ولعله ينام. فكان تأتي تفرح إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيتها، فمرة من المرات قيل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيته، فدخلت البيت والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على الفراش وقد عرق واستنقى عرقه صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم غزير العرق، عرقه كان غزيرا صلوات الله وسلامه عليه. فكانت هي تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ينام عندها، فكانت تفرش على فراشها شيئا من أديم شيئا من جلد، حيث أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم ما يروحش في الأرض ما يروحش في القطن في الثياب، لا يكون يتجمع، فاستنقى عرقه بمعنى كان كأنه بقع من العرق، كمية من العرق موجودة على هذا الأديم أو على هذا الجلد. ففتحت عتيدها، والعتيد القرورة اللي بيوضع فيها الطيب، الأجابت العتيد بتاعها بعض قوارير من عندها، وبدت أن تجفف عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتصبه بداخل هذه العتيد، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، لأن جابت قماشة تجفف بها عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتعصر جوه الإزازة أو جوه القارورة بتاعتها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، معنى فزع معنى استيقظ، يعني استيقظ وليس معنى الفزع من الخوف يعني، ولكن معنى هنا انه استيقظ صلى الله عليه وسلم. فقال ما تصنعين يا ام سليم، ايه اللي بتعملي ان الامر يعمل بتنشف عرق من جنب النبي صلى الله عليه وسلم وتصب في الازازه؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، نرجو بركة يعني عرق، نرجو بركة هذا العرق للصبيان، يعني نحطه على الصبيان المرضى، الصبيان يكون رائحة العرق هذا من أعظم وأجمل الروائح اللي يشمونها عرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا يعني ما أعطاه الله عز وجل النبي الكريم الرائحة الجميلة جدا التي هي أطيب من المسك صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا أم, أو يا أم سليم, ما هذا الذي تصنعين؟ فقالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم: العرق بتاعك أطيب من الطيب الذي عندنا, فنضعه في الطيب عشان يطيب الطيب أحلى في الرائحة مما هو عليه. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يحب الطيب, يحب الطيب وتطيب صلوات الله وسلامه عليه, ولكن عرقه هو كان أطيب من الطيب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان إذا مر بمكان صلى الله عليه وسلم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من هذا المكان, من رائحته صلى الله عليه وسلم الجميلة, رائحة عرقه أطيب من ريح المسك. شوفوا هذا الحديث اللي رواه الطبراني عن أم عاصم امرأة عتبة ابن فرقد. عتبة وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلمي, قالت: المرأة كنا عند عتبة أربع نسوة. عتبة كان جوز أربع نسوة عنده, فما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتها. عتبة جوز أربع نساء, كل امرأة تجتهد ان تكون اطيب من صاحبها, ريحتها اطيب, تجيب الطيب اجمل الطيب واعظم افضل طيب رائحة تضع علشان تبقى افضل من ضرتها. وتقول وعتبة بيعمل ايه؟ تقول: ولا يمس عتبة الطيب. وعتبة ما بيحبش ريحة اصلا عتبة, لكن نساء بيحطوا الطيب يعني في البيوت. قالت: الا ان يمس دهنا يمسح به لحيته. يعني غايته انه ما بيحطش طيب خالص, غايته بيحط على اللحيه بتاعته عشان تبقى الشعسه شيء من زيت او من دهن او كده, اما طيب في جسمه ما بيحطش. هي ليه بتقول هذا الشيء؟ تقول المراه: ولا هو اطيب ريحا منه. عتبه اطيب ريحا من اربع نساء, من نساء كل واحده تتبارى مع صاحبتها انها تحط اطيب انواع الطيب في البيت. يا عتبه ايه حكايه عتبه؟ قالت: وكان اذا خرج الى الناس قالوا: ما شممنا ريحا أطيب من ريح عتبة. ريح عتبة أطيب, ما شفناش ريح, ما شممنا ريحا أطيب منهم. فقلت له يوما: إنا لنجتهد في الطيب ولا أنت أطيب ريحا منا. فمما ذلك؟ إحنا تعبين نفسنا نشتري أحسن الطيب ونعمل, أنت بتحطش ريحتك أحسن مننا, إيه حكايتك؟ فقال: أخذني الشرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها أصل بحكاية هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الفاضل وإسلامه كان متأخرا, إسلامه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتين تقريبا أو كذا. فأخذه الشرع, الشرع بصور تخرج في الجلد, في جلد الإنسان, فتعمل له حكة زي الجرب زي البصور الجدري ونحو ذلك, إكمال جسمه بها. فتعب جدا وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو له البصور, جسمه مليان دمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يتجرد, يشيل عليه هدومه ويلبس ما يستر عورته فقط. وفعلا جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, وتفل النبي صلى الله عليه وسلم على يده ومسح جسده, مسح جسده صلوات الله عليه وسلم. من ساعتها ريحة عتبة أطيب من المسك, من رائحة النبي صلوات الله وسلم عليه. الريحة تستمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم, مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد النبي صلى الله عليه وسلم, عاش عتبة سنين طويلة رضي الله عنه على هذه الرائحة اللي الكل بيحسدوه على رائحته الطيبة, هي رائحة النبي صلوات الله وسلم عليه, أو أثر من النبي صلوات الله وسلم عليه. هذا من أعظم وأجمل ما يكون من هذا الـ أو في هذا المعنى لحديث مسند الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه, أو من حديث عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهلي. حتى أن عبد الجبار ما سمعش من أبيه وائل بن حجر, ولكن يقول: حدثني أهلي, كان يقصد أخاه علقمة. علقمة سمع من أبيه, فكأنه يرويه عن أخيه علقمة عن أبيه اللي هو وائل بن حجر. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو أتي بدلو من ماء فشرب منه, ثم مد في الدلو. عارف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يحبوا ياخذوا من أثر شرب النبي صلى الله عليه وسلم, فكأنه أراد أنه شرب وتوضأ من الإناء ومضمض وردع من فمه في هذا الإناء, لأن أخذ الإناء رجعه في البئر صلى الله عليه وسلم. إيه حصل؟ قالوا: كان يشم لهذا البئر رائحة أطيب من المسك, من رائحة ريق النبي صلوات الله وسلامه. الماء ماء ما تغيرش, انت لو جيت على إزازة مية حطيت فيها مسك بوسطها ما تتشربش المية, ولكن الرائحة طيبة والماء هو ماء كما هو من أثر النبي الكريم صلوات الله وسلامه. مما جاء أيضا عن أنس رضي الله عنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة شعر أحد شق رأسه صلى الله عليه وسلم بيده فداء به إلى أم سليم فكانت أم سليم تلوفه في طيبها يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحلاق النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره اللي هي في هذه القصة كما في الصحيحين كان في حجة الوداع في حجة الوداع وكان شعره طويلا صلى الله عليه وسلم فحلق شعره أعطى نصف شعره لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأبو طلحة جاء به إلى بيته يحتفظ بشعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به ويجوز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم عليه كشعره وعرقه صلوات الله وسلامه عليه فهنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شعره لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه فذهب به إلى أم سليم فكانت أم سليم تلوفه في طيبها معنى تخلطه يعني تأخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم تجعله في الطيب ليكون طيب أطيب مما هو عليه وأيضا ليكون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب ولما يكون غلام عيان ولا غلام كذا تضع عليه من هذا الطيب اللي فيه أثر شعر النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يشفي من يشاء بفضله سبحانه وتبارك وتعالى لما رأى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأبي طلحة نصف شعره تنافسوا في النصف الآخر فمنهم من يصيبه شعرا ويصيبه أكثر من ذلك فيقول رجل من التابعين وهو عبيد السلماني لأن يكون عندي شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء يعني لو إن عندي شعرا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من ذهب الدنيا وفضة الدنيا جميعها وصدق رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول هنا وفي رواية يقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحاب ما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلق يعني في حجة الوداع اتلموا حوالي النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم مش عايزين شعره تقع على الأرض عايزين كل واحد يأخذ يتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لاحظ أنه تبركوا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم بريق النبي صلى الله عليه وسلم بعرق النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل جاء أن تبركوا ببوله أو ببرازه كما يقول من يقول ذلك أنه يجوز التبرك والله لو كان لورد أن الصحابة كانوا ينتظرون لو فيه بول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذوه يشربوه ما حصل شيء لم يحدث وما جاء قصة حصلت هكذا عارضة أن النبي صلى الله عليه وسلم علنا ذكرنا ذلك من قبل وإسناد القصة فيه ضعف ولكن على فرض صحتها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في إناء صلى الله عليه وسلم إن الخروج ما فيش الجوز ما فيش فيها دورات مياه وما كانش يخرج بالليل لغاية ما يوصل لمكان بعيد يتبول في أرض هذا صعب فلذلك كان له إناء يوضع تحت فراشه أو تحت سريره صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يبول بال فيه بالليل صلى الله عليه وسلم فجاءت مرة أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عنها فوجدت الإناء ظنته ماء افتكرته ماء فأخذت هذا الماء وشربته فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد فين الشيء اللي كان موجود هنا فقالت شرفته يا رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يكن الصحابة يتنافسون على ذلك لا ما حصلش ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها بهذا الشيء إنه إذا قال إن هذا بول لعله يحدث لها من الجزع شيء والإنسان يمكن يأكل الحاجة ما يعرفش فيها إنه حصل فيها شيء لغاية ما حد يخبره يحصل له شيء من الجزع لعله يؤذيه لعله يموت بسبب ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم إنه طيبها بأنه قال إنه لا تشتكي بطنك مش هتشتكي بطنك مش هيحصل لها حاجة بعد ذلك وفعلا لم تشتكي بطنها رضي الله تبارك وتعالى لكن يا ترى كان يعالج أصحابه ويقول اشربوا البول بتاعي يتعالجوا به لم يحدث هذا أبدا والقصة التي ذكرناها إسنادها ضعيف القصة هذه قصة أم الأيمن هذه إسنادها ضعيف فبفرض صحتها نقول ذلك أنه لم يكن عادة الصحابة يقول يا رسول الله أعطينا بولك نتبرك به وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يذكر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مال لمكان ونزل في هذا المكان وتبول ثم ركبه لو كانوا يتبركون ببول كان نزل ابن عمر يأخذ ببول يمسح به جسده مثلا ولكن لا لا لا لم يحدث هذا الشيء البراز اللي يقيس المفتي على البول يقول البراز لم يحدث أبدا إن حد قال إنه هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم كغيره عليه الصلاة والسلام، أن البراز كله نجس ولا يقال بطهارة بولي ولا براز صلوات الله وسلامه عليه. وما ينسبه لجماهير العلماء أنهم يقولون ذلك، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه بشر كغيره من البشر، المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسول زي النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول من مسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كان إيه معنى كان يأكلان؟ تعبير القرآن تعبير مؤدب راقي في الأدب، في معنى اللي بيأكل طعام حيروح فيه هذا الطعام، ينزل معدة يروح الأمعاء يخرج برازا بعد ذلك، يبقى هنا زي غيره من البشر عليه الصلاة والسلام، يأكل الطعام ويخرج فضلات كغيره من هذا المسيح عليه الصلاة والسلام، كذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه زي غيره من البشر عليه الصلاة والسلام، في يأكل الطعام كغيره، مش طعام مخصوص ولا غيره، والطعام اللي بيأكله غيره من البشر، الطعام يدخل في بطنه الطاهرة صلى الله عليه وسلم يخرج فضلات كغيره من البشر، لذلك هو مأمور بالاستنجاء، فكان إذا دخل إلى الخلاء يذهب معه أحد أصحابه بكوز من ماء ليستنجي صلى الله عليه وسلم، ولو كان البول طاهرا ما كان يحتاج صلى الله عليه وسلم استنجي ولا شيء. فهذا الكلام ضرب من المقالاة في أنه ذكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة اللي لم يصح فيها الحديث اللي ذكرنا. والأمر الثاني لو صح لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن خذ البول برك به ولا البراز برك به، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قيل هذا الشيء. ولكن غاية أنه فعلت أم أيمن هذا الشيء وهي لا تعرف أنه بول رضي الله تبارك وتعالى عنها. أما ما جاء عن عبد الله بن الزبير وكان صبيا صغيرا، ابن الزبير ولد في المدينة، أول مولود ولد في المدينة، يعني يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن الزبير عنده 10 سنوات رضي الله عنه، فاحتجب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دم النبي صلى الله عليه وسلم في المحجم، فأعطاه لابن الزبير قال اذهب فدفن هذا، اذهب فدفن هذا، يعني يدفن دم النبي صلى الله عليه وسلم. فابن الزبير توارى وراء البيت وراح شارب هذا الدم، ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمره بذلك، ورجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم دفنته؟ قال نعم. قال أين؟ قال هنا، وأشار إلى بطنه، فقال ويل لك من الناس وويل للناس منك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خذ اشربه، لو كان الأمر يتبرك بذلك أن خذ الدم اشربه كان قال لهم خذ اشربه، كان وزعه على أصحابه صلى الله عليه وسلم، لم يحدث هذا الشيء. فلذلك المبالغات عند البعض من الناس أحيانا يبالغ بحيث يجعل الناس لما يتكلموا على الإنسان يقول لك أدي إسلامه، يقول لك البول والبراز والدم هذه أشياء يتبرك بها. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يأخذ بوله ولا برازه ولا دمه لأن يتبرك به، وإنما غاية أنه فعل ذلك ابن الزبير وهذا صح عنه، وفعلت أم أيمن وهذا إسناد ضعيف إليها في هذا المعنى. يبقى هنا اللي جاء من تبرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تبركوا بريقه الطاهر عليه الصلاة والسلام، تبركوا بعرقه، تبركوا بشعره صلوات الله وسلامه عليه، تبركوا بثيابه التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام فيها أثر من عرقه عليه الصلاة والسلام. أما البول والبراز والدم لم يسهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بذلك، والله نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.